خلاصة مفاهيم أهل السنة. إطلاق وصف ما قد يقيد بأدلة أخرى. لا يشترط من إطلاق الوصف على قوم تعميم الحكم عليهم، وإنما قد يراد من ذلك بيان أنه حكم أغلبي فقط. فقول الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، المقصود به أن ذلك غالبا ما يقع لهم، وقد علل ذلك ببعدهم عن العلم الشرعي. وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، وذلك ناتج عن طبيعة حياتهم في البادية بعيدا عن مواطن العلم. والدليل على أن ذلك الحكم أغلبي وليس عاما هو قول الله تعالى بعدها: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. فاستثنى فريقا من الأعراب وخصص بعد التعميم. خلاصة مفاهيم أهل السنة.